واضح؟ عملية مدبرة. واليوم تكلم بعض الناس العراقيين وقالوا لا دول عبارة عن كانوا ناس مساجين، دي مجموعة من المساجين في سجون صدام، الأمريكان أخرجوه من السجن وأعطوا كل واحد $100 ليقوم بهذه التمثيلية. واضح؟ احنا طبعا ضد التماثيل وضد الأصنام، لكن نتكلم على هذا الحدث من الناحية الرمزية. ها؟ من الناحية الرمزية، فاللي حصل انه يعني اتشعبطوا اثنين ثلاثة وحاولوا بالحبل يشدوا التمثال ما قدروش، فجت بقى الدباب الأمريكية وصعدوا على سلم عالي وهم اللي ربطوه بإتقان وبإحكام وشدوا الصنم إلى أن سقط، وهنا ظلوا يركلونه بالأحذية ويعني يدسونه بأرجلهم إلى آخره. مشهد له دلالة رمزية في غاية القوة. وبعدين الجندي الأمريكي أول ما صعد والتمثال لسه موجود جاب العالم الأمريكي طبعا في غاية الاستفزاز لكل شعوب الأرض، حتى CNN اليوم استنكرت هذا الحدث، موضوع رفع العالم الأمريكي بهذه الصورة احتلال. فغطى وجه صدام الصنم يعني بإيه؟ بالعلم الأمريكي. ثم بعد فترة نزعوه ووضعوا العلم العراقي في صدره، ثم بعد ذلك أسقطوه إلى الأرض وسط تهليلات إلى آخره. فهو كما قلت حدث له دلالته الأمريكي، يعني إذا كانت هم دبر المسرحية دي فعايزين يقولوا يعني الشعب العراقي أراد أن يزيح صدام ممثلا في هذا الصنم وعجز. واضح؟ فنحن جئنا بقوتنا وأزلنا لكم هذا الصنم. يعني بعبارة أخرى نحن حررنا العراق لنحتلها، تحرير العراق لكي يحتلوها ويجعلوها عبرة لمن يعتبر. هذه الفتنة كما نلاحظ يرقق بعضها بعضا كما جاء في حديث الرسول عليه السلام، كل مرحلة بنقول المواضيع كانت أخف منها. فهل يدري أولئك الذين ابتهجوا ورحبوا بالقوات الغازية من قصير النظر، هل يدري أنه ربما يأتي يوم يقولون أو يتمثلون بقول الشاعر يا زمانا بكيت منه فلما جئت في غيره صرت أبكي عليه. هو صدام شرير ومجرم، لكن خطورة صدام لا يمكن أن تقاس بالاستراتيجية العميقة لمنهجية الأمريكان والغرب في غسيل عقول شباب الأمة وهدم كيانهم المعنوي قبل هدم يعني كيانهم المادي. أي نعم، يعني أفضل أن أبين شيئا من موقف حزب البعث من الإسلام، أن هذا أمر في غاية الأهمية بس لضبط الأمور مش أكثر، حتى لا يحصل هذا الاختلاط، لأننا كما ذكرنا يعني الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى جعل كشف سبيل المجرمين أحد المقاصد الرئيسية لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، هذه نقطة تحطيم تمثال صدام، أتذكر يعني أن كان توفيق الحكيم له كتاب اسمه عودة الروح، بيتكلم فيه عن إيه؟ يا للهوى، حتى هذه عودة الروح بيتكلم عن إيه؟ ولا واحد كويس. عن إيه؟ عن حزب البعث؟ ما كانش يتولد حزب البعث سنة 19 كان لسه في حزب البعث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ الثورة الفرنسية؟ هو ومن تاريخ ما يشرفش ان انتم تهتموا بيه قوي يعني، لكن معلومة معروفة قوي. عودة الروح بيتكلم عن ايه؟ ها؟ عودة الروح بيتكلم عن ثورة 19 بتاع سعد زغلول. ها؟ عادة الروح للشعب الى اخر هذا الكلام المعروف. انا ليه بذكركم بيه؟ لان هو توفيق الحكيم بعد كده ألف كتاب اسمه ايه؟ عودة الحجاب. عودة الوعي بعد عودة الروح اللي هو بيتكلم فيها عن ثورة 19، اتكلم عن ايه؟ عودة الوعي. تأليف هذا الكتاب كان وراء قصة، كان وراء قصة انه بعد ما مات عبد الناصر فكان توفيق الحكيم بيسمع ناس بيتكلموا ان هم يريدون ان يقيموا تمثالا

كله بإيه يعني يجري وراء. ف يعني الناس علقت الأمل كما قلت على صدام في المرحلة الأخيرة كأنه خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو صلاح الدين الأيوبي، وكان هو يحسن استخدام العبارات الإسلامية لحشد التأييد له من العالم الإسلامي سواء في هذه المرة أو من قبل في حرب الكويت، وعارف كيف يداعب عواطف الشعوب الإسلامية بأنه هو الوحيد اللي ألقى صواريخ على الدولة اللقيطة. يعني نبهت إلى هذا مرارا، لازم نفهم حدودنا ونعرف العدو والصديق بطريقة صحيحة، المقاييس لازم تكون دقيقة قبل أن تدخل أحدا في قلبك ويتربع في قلبك، ابحث عنه أولا. الاندفاع وراء العواطف والأوهام، ونحن نجعل العواطف تلون نظرتنا للأمور. احنا أملنا يكون فيه شخص منقذ يرفع الأمة من هذا الذل والهوان، فأي واحد بيلوح بهذه الورقة قبل كده ما هو القذافي أظهر أنه هو يعني البطل الإسلامي المنقذ، لكن ظهر بعد ذلك ما ظهر، وفي يوم من الأيام هو هدد أمريكا قال لها سأعلن خلافة إسلامية وجمع لكم الشباب المسلم كله هنا، هو معروف إيه الورقة اللي ترعب الأمريكان. فالشاهد من الكلام يعني مش عايزين إحنا كل ورقة بيلعبوا بينا، واضح. زي ما قلت من قبل، هتلر لما كانت ألمانيا هنا بالطيارات بتقذف منشورات تقول للمصريين نحن جئنا لتحريركم من الإنجليز وظلمهم إلى آخره، العفوية الساذجة بتاعت بعض المصريين لقبوه بالحج محمد هتلر، يعني ده تعبير عن عاطفة. إحنا نبحث عن منقذ. ونفس الشيء بنلاحظ طبعا في عملية الدعاء المهدية والأحلام والغرق في الأحلام والمنامات، منامات والله ونستحلف شفت منام كذا، ويكتب كل الأحداث كأنه يقرأها من إيه من اللوح المحفوظ، ويحلف وسينتصر صدام ويحصل كذا وكذا إلى آخره. الخميني طلع لنا في يوم الأيام بشعارات إسلامية ومواقف مبهرة، كل الناس بلا استثناء في كل العالم الإسلامي إلا السلفي أهل السنة والجماعة فقط هم الذين كانوا على بصيرة وأدركوا عداوة الخميني وانحرافوا عن الإسلام، لكن في كتير ناس حتى الآن ما زالوا يتصورون ذلك بسبب الجهل، وأنهم لا يطبقون مبدأ اعرف عدوك ولتستبين سبيل المجرمين. فالخميني هللنا الخميني، وناس كانت بتبايعه على الموت من فوق المنابر، كان بعض الشباب هنا في الإسكندرية يأتي بالتسجيلات من الإذاعة الإيرانية للخميني ويجعلها مثل المد ويشرحها للناس لإمام الضلالة. حتى رابين في انتخابات اليهود كنا نعلق الأمال على رابين، لأن رابين أخف من غيره مثلا. برضو اليومين اللي فات دول فرنسا وألمانيا، بنحسب أن فرنسا وألمانيا يعني دول أصدقاء دول واقفين معانا، لا، هو محاولة للحد من الهيمنة الأمريكية فقط، محاولة للحد. لكن موقف فرنسا من الإسلام موقف معروف، حامية الصليبية، كذلك موقف ألمانيا من الدولة اللقيطة وغير ذلك. فبنخدع نفسنا عشان نعيش في أحلام وردية نصنعها من أقل كلمة أو أقل عبارة ينطق بها يعني هذا العلج أو ذاك. فيعني نصرة الإسلام وإعزازه أشرف وأعلى وأسمى من أن يتولاها بعثي أو رافضي أو علماني، فلا بد أن تكون في غاية الوضوح. قد يضطر المسلم في بعض الظروف إلى الانضواء مع رأي غير إسلامية إذا كنا في حكم المضطرين، عدو يهاجم بلاد المسلمين والرأي ليس إسلامية، ففي هذه الحالة يتعين الجهاد، يتعين الرد والدفاع، لأن هذا دفع للصائل مش قتال تحت الراية الجاهلية. فأرجو أن تكون الأمور اتضحت يعني فيما يتعلق بهذه الجزئية. من المضحك المبكي في ممارسات حزب البعث دايما التلويح بشعارات إسلامية، ودايما عملية الانتساب إلى البيت النبوي الشريف. فيعني صدام حسين علماني بعثي لا ديني، عرفته شعوب الأمة المسلمة محاربا ومقاتلا شرسا لكل ما هو إسلامي، مرة باسم الوحدة العربية وأخرى باسم القومية وثالثة باسم الاشتراكية البعثية. صدام حسين ربيبة ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي وشبلي العيتمي والبيطار، هؤلاء الذين أفسدوا الشباب باسم الأمجاد البعثية وشوهوا المفاهيم باسم التقدمية والوحدة والاشتراكية. أستاذه ميشيل عفلق لا يرضى أن يكون الدين بديلا للقومية، يقول أنجعل قومياتنا

أين هم الآن؟ الله أعلم. أين البطش؟ أين التنكيل؟ أين الظلم الفادح؟ ولا يبعد أن دعوات المظلومين حتى لو كانوا من الشيعة أو من غيرهم، الله سبحانه وتعالى يعني لا يرد دعوة المظلوم. لعل هذه العاقبة هي أثر من أثر عاقبة الظلم وشؤمه. لكننا نستدرك دائما ونذكر أنفسنا أن زوال صدام نعمة، ولكن مجيء الأمريكان محنة وبلية للأمة الإسلامية. هذه المعادلة الصعبة، أن زوال صدام شيء عظيم جدا أن يزول هذا المجرم، لكن مجيء الأمريكان محنة وأمر صعب جدا. فالناس اللي فرحانين دلوقتي بيهللوا، هذا نوع من التجاهل وقصور النظر. مفيش نظر للعواقب في المستقبل. ماذا تفعل أمريكا؟ لماذا جاءت أمريكا؟ لابد أن تزين كما قال الله سبحانه وتعالى: يرضونكم بأفواههم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فيرضوننا بالتصريحات الجميلة، وكأن الموضوع هو إيه؟ المعونات الإنسانية. كل ده خداع ونشر الديمقراطية. ديمقراطية إيه؟ ديمقراطية كما قلت هي دي صنم العجوة. كانوا في الجاهلية الواحد يعمل صنم من العجوة فإذا جاع أكله. فأمريكا أول دولة تأكل الديمقراطية، أول دولة تأكل صنم العجوة، تلتهم إذا جاعت واشتاقت إليه. وطبعا الديمقراطية ده مبدأ غير إسلامي، مش هنخرج عن الموضوع على شيء مفهوم يعني. ففي بعض الناس بيطبلوا مطبلين وحملة المباخر سواء من الرافضة أو من غيرهم من السذج، يعني بيتصوروا الموضوع بغاية البساطة والسذاجة. هم بيتصوروا كده بالضبط أنهم راكبين فوق ظهر الدبة الأمريكية ويقولون: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سخر لنا هذا كي نزيل به صدام المجرم. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أمريكا دلوقتي بتعمل بتبحث بقى، تتفاوض في تشكيل الحكومة القادمة إلى آخره. فأمريكا بتنظر للموضوع من زاوية أخرى، كلاهما ينظر أنه علاقة بين الدابة وراكبها. بس هؤلاء السذج يقولوا: إحنا اللي ربنا سخر لنا أمريكا. إذا جه بوش اطلع في الحوش، كان نوع من الإحساس بالأمان. وكان بعض الناس يقول لك كل ما يدخل أكثر كل ما يحس بالأمان أكثر. واضح؟ كل ما احتل من أراضيهم أكثر كل ما شعر بالأمان يعني أكثر. فكلاهما بينظر لهنا علاقة بين الدابة وبين راكبها. لكن أمريكا دلوقتي بتبحث عن إرساء دعائم الود والتفاهم والصداقة بين الدابة وبين راكبها. لكن نقول هذه كلها دائما تصب في صالح الراكب لا في صالح الدابة. فأمريكا هي التي تركب هذه الدابة، وليس كما يغر ويخدع بعض الفرحين المهللين الآن يعني بمجيء الأمريكان. هو كل واحد كل يبكي على ليلاه. نحن نبكي على أهل السنة في العراق، لأنهم أكثر من سيدفعون الثمن وأكثر المستهدفين. واضح؟ الأتراك بيشفعوا شعارات يعني لابد من المحافظة على كيان العراق ولن نقبل التقسيم. من إمتى الأتراك عندهم هذه الغيرة؟ لا، الأتراك لأن مصلحتهم ليلاهم هي أن لو قامت دولة كردية مستقلة في الشمال هتهدد إيه؟ تركيا، لأن في أكراد. طيب أمريكا ليه ما حاولتش تحرر الأكراد اللي في تركيا من الظلم الذي يعانون منه؟ فالشاهد يعني أن تركيا بتطلق شعارات لكن هي أصدها الخوف من أن الأكراد كلهم إيه؟ دولة مستقلة، فبالتالي حيلتحموا بالأتراك ويسببوا مشاكل لها. ها؟ للشيعة نفس الشيء، أنه يقول لابد أن الذي يحكم العراق العراقيون أنفسهم. نعم، لأنهم يريدون أن يستقلوا بكيان شيعي، وبالذات في خطورة من التقرب مع إيران لأنها يعني دولتهم الأم وعقيدتهم الأم. فكل واحد بيبكي على ليله في هذه القصيدة. أمريكا البترول طبعا، النفط، قمع الحركات الإسلامية، التمهيد طبعا لدولة إسرائيل الكبرى، إلى غير ذلك. أختم الكلام بمقالة لأحد الدعاة الأفاضل يتكلم حول أنه لا ينبغي أن يموت الأمل في قلوب المسلمين. يقول: الأمل هو حادي العمل، ولا ينشط المرء للعمل إلا ولديه طموحات وأهداف يسعى إلى تحقيقها. وهذا بعض ما يميز الإنسان عن سائر الحيوان الذي يسير بالغريزة فحسب. وعندما يفقد الإنسان الأمل بالكلية يكون أمام نكسة نفسية يصعب أن يتعافى منها. أعلن النفس بالأمال أرقبها،

على هذه المحاضرة القيمة. هو بالنسبة للحدث الكبير الذي وقع نافعا، حدث اعتقال صدام حسين، يعني صالحة. أنا أعتقد أن معظم الناس أصيبوا بإحباط، أعتقد هذا هو الحس الحقيقي، أن معظم الناس الذين يفهمون الواقع يصيبوا بإحباط جراء هذا الحدث. يعني حتى رأي الحالي أول حدث المؤسف، يعني لأن هو المسألة لها أبعاد يعني كثيرة. يعني أول شيء كنا نود أن يحدث محاسبة صدام وأمثاله بسلطة الشريعة الإسلامية، دي الوضع الوحيد اللي كان ينبغي أن يكون صوابا، يعني أن يحاسب ويؤخذ بسيف الشريعة وليس بسيف أعداء الله من الأمريكان وغيرهم. وناقشنا من قبل بالتفصيل براءتنا من صدام ومن منهج صدام وبعثية صدام، لكن الحقيقة الصورة المهينة التي أذيعت ورآها الناس وسمعوا بها وقرأوا عنها، والجرائد الآن في أوروبا وأمريكا النهاردة الصفحة الأولى عليها الصورة بتاعت صدام وهو باللحية إلى آخره، خاصة الأمريكان أساتذة في موضوع الأفلام الأمريكية بيعملوها دي، واضح هم أساتذة في الحرب النفسية من خلال أشياء يظهرون أنهم ما يقصدون شيء، لكن بيعذب الإنسان إيه؟ الشماتة، شماتة الأعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء. ونبي من الأنبياء خشي من شماتة الأعداء، ولا تشمت بها الأعداء، هارون قال لموسى عليه السلام ولا تشمت بها الأعداء. فشماتة الأمريكان وطريقتهم في إظهار الذل والهوان لصدام في نوع من الرمزية، لأن في بعض الناس مصدق أن الأمريكان دول فعلا جايين يحرروا، دول جايين لصوص البترول ولهم مقاصد أبعد بكثير من صدام. ده هي المفروض أمريكا يعني ترحب بصدام وتعامله أحسن معاملة، أن ما حدش خدم أمريكا زي صدام، وصدام هو ربيب أمريكا أساسا. يعني عارفين أيام حرب مع إيران أمريكا كيف أيدتهم، واضح. فإذا القضية مش صدام في حد ذاته، لكن الرمز أي شيء ينسب الإسلام حتى لو زورا فهم لهم يعني منه هذا الموقف. فهم دايما بيركزوا على أن إيه؟ أنه لم يقاوم، مع أنه كان معاه مسدس مش عارفه إيه، كان معاه حراس لكن لم يقاوم، عشان يقولوا أن شوفوا الجبن والهلع والاستسلام والخذلان. هو في شبهة ترى بعض الناس أنهم ألقوا قنابل مخدرة، وبالتالي ده يفسر الطريقة التي تعامل بها صدام من الاستسلام الكامل لعملية الفحص. والفحص ده غالبا هو كان بياخده عينة من الغشاء المخاطي للايه، للجزء ده في الفم يعني، عشان بيعملوا بيها الكاريوتايبي ويشوفوا اللي هو فحص الجين يعني، فمش بيطمنوا على اسنانه. فالطريقة الحقيقة التي اظهر بها طريقة مهينة جدا، يعني هو في المنظر ده هو معذور في هذا المنظر اللي ظهر به شعف الرأس وكذا وكذا والضعف. طيب ما هو ده اللي حصل وخلاص، فكلهم يتشكوا ميه، يعني في نوع من المهانة يعني في غير موضعها يعني. لكن أهم شيء في الموضوع ده برضو حتى مما يكشف يعني دجل الأمريكان وإجرامهم والبسطاء من المسلمين، كله بيتكلم بقى إيه؟ أن يحاكم على جرائم الحرب. طيب ما يحاكم على جرائم الحرب، لكن عايزين كل مجرم الحرب يحاكمون على رأسهم بوش. من الذي دكل العراق وقتل الأطفال والنساء وخرب العامر وأفسد كل هذا الفساد، ومن قبل في أفغانستان ما فعله؟ من العمل كل ده؟ مجرم الحرب الأول الإرهابي رقم واحد في العالم كله. ثم أين جرائم حرب صدام حسين بجانب جرائم حرب شارون ومن سبقوه عصابات اليهود قبل كده؟ فشمعنا في نوع من الاختيار يعني والتفريق، عاملوا كل مجرم الحرب بهذه الطريقة، اشمعنى ده بالذات هو مجرم حرب؟ فأين مجرم الحرب في عصابات اليهود؟ على أي الأحوال يعني كنا نود أن يتم مؤاخذة صدام بيد المسلمين مش بيد أعدائهم الذين يتشفون منا جميعا. فصدام حسابه على الله سبحانه وتعالى، نحن نبرأ إلى الله من جرائمه ونرجو أن يكون تاب ورحمة الله وسعه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.